إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن السنة النبوية وعن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يمل، بل هو أولى بمجالس الناس أن يتكلموا ويعطر المجالس بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن سنته، بل إن المسلم لا يكون مسلما إلا إن كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإسلام يدخل فيه بكلمة التوحيد، ويقرن مع كلمة التوحيد الشهادة بالرسالة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكفي أن يقول الإنسان لكي يكون مسلما أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يضم إليها وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلمتان تؤديان أعظم المعاني. فالمعنى الأول أننا لا نعبد إلا الإله الواحد، هو رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، خالق البشر ورازق البشر ومدبر أمر البشر، وله المرجع وإليه المرجع والمآب، ليجازي الناس يوم القيامة بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فهو رب العالمين، المحيي المميت، الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الإله الحق وحده لا شريك له. هذا تفسير مبسط جدا لكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. طيب، الكلمة الثانية ما معناها؟ معناها أننا لا نعبد الله إلا بما شرعه في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلينا. فقولنا أشهد أن محمد رسول الله فيه توحيد الاتباع. إن كانت الكلمة الأولى هي الأصل وفيها توحيد رب العالمين، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة، فإن الكلمة الثانية الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة معناها أننا لا نعبد الله إلا بما شرعه وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي هو كلام رب العالمين ورسالته، وكذلك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث قولية أو فعلية أو حتى من شمائله صلى الله عليه وسلم أو أحاديث تقريرية. فمحمد عليه الصلاة والسلام اصطفاه رب العالمين وجعله الإنسان الكامل في العبودية، والإنسان الكامل في الإنسانية، والإنسان الكامل في عبادته لربه سبحانه وتعالى. ويزيد على ذلك أنه حامل أمانة الله إلى خلق الله، حامل الرسالة صلى الله عليه وسلم، الذي حملها ليؤديها لفظا وليؤديها صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. ولذلك لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حامل القرآن وحاملا للسنة ومؤديها بالقول فقط، بل جعل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جعله موضعا للأسوة وللقدوة في كلماته وفي أفعاله وفي وصاياه وفي نهيه وفي جهاده وفي صلاته وفي عبوديته لربه وفي تعامله مع الناس. فكانت حياة محمد عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مبلغا وفقط، وإنما مبلغ وفي نفس الوقت هو النموذج الذي جعله الله تبارك وتعالى نموذجا للعبودية ولتحقيق مراد الله تبارك وتعالى على أرض الله. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم موضع أسوة وموضع قدوة في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في عقيدته، في تصرفاته الفردية، التصرفات الاجتماعية مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصحاب، مع الكفار، مع المؤمنين، في كل تصرفاته في داخل بيته، في خارج بيته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك لما سئلت السيدة الفقيهة عائشة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهما، حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن السائل أنها ستتحدث وستفيد في الإجابة عن سؤاله كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت السؤال وعلمت أنها مهما تكلمت فلن توفي الرسول حقه ولن تتحدث بالتفصيل عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الفقيهة الواعية الصديقة، قالت كان خلقه القرآن. أتقرأ القرآن؟ نعم أقرأ القرآن من أول آية إلى آخرها. نعم التطبيق العملي للقرآن الكريم في شخص محمد عليه الصلاة والسلام. إن أردتم أن تعرفوا القرآن في إجماله وفي تفصيله، تفاصيل التفاصيل، فكل ذلك مذكور في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. وقولة السيدة عائشة رضوان الله عليها مستنبطة من القرآن الكريم ذاته، كما يقول الله تعالى في سورة الطلاق: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فكلمة رسولا تعرب عند النحويين عطف بيان أو بدل. الله أنزل إلينا ذكرا، هذا الذكر قال عنه رسولا يتلو عليكم، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو التطبيق العملي للقرآن الكريم. القرآن كلام رب العالمين، والرسول عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، وقام بتطبيق القرآن الكريم تطبيقا حرفيا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتم أن تعرفوا عقيدة القرآن التي يرضى الله عنها فانظروها في محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت أقواله وأفعاله وتقريراته تشريع من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى الاعتقاد، الاعتقاد نأخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور أن يتفوق أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الاعتقاد ولا في العبادة ولا في الأخلاق والسلوك ولا في المعاملات ولا في مكارم الأخلاق ولا في الشجاعة ولا في الكرم ولا في الإيثار ولا في الوفاء. ولا ابحث عن أي صفة من صفات الخير التي أمر الله بها. إياك أن تتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسبق في صفة من الصفات. إياكم، يعني بعض الناس حينما يتكلمون عن العدل يجسمون العدل في سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب. نعم كان عمر عادلا، ولكن لم يكن في عدل محمد عليه الصلاة والسلام. إياك أن تتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسبق من أي إنسان في أي صفة من صفات الخير التي أرادها الله عز وجل. ولذلك يتكلم عن نفسه متحدثا بنعمة الله عز وجل عليه: إني لأتقاكم لله، إني أتقاكم لله وأشدكم خشية لله سبحانه وتعالى. الرسول، وهذا هو السر، سر التعبير في القرآن الكريم: وأنا أول المسلمين، وأنا أول العابد، وأنا أول المؤمنين. وفي قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا يتصور أن يسبق. ولذلك هذه العبارة تكررت مع بعض المرسلين كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا أول المسلمين. وموسى قال: وأنا أول المؤمنين. إذا معنى ذلك أن موسى كان أول المؤمنين في أمته، وإبراهيم كان أول المؤمنين في أمته. لا يتصور أن يسبق نبي أو رسول بأحد من أمتي كائنا من كان. فالرسول في كل أمة هو أول المسلمين وهو أول المؤمنين. ولما كان محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وكان إماما للمرسلين، فلا يتصور أن يسبق بأحد من المرسلين أو الأنبياء، مع أنه هو الذي يتواضع ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. ليس معنى ذلك أن يونس عليه السلام كان أفضل منه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يوضع في مقارنة، مع أن القرآن كرر هذه العبارات: وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المسلمين، أنا أول العابدين. ولذلك جاء في قوله تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الرسول آمن أولا، ثم بعد ذلك يأتي المؤمنون في أثره. ولذلك عبارة من أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام من الرجال أبو بكر الصديق، ومن النساء السيدة خديجة، ومن الغلمان الصغار علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة. نسيتم أن تقولوا إن أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام هو محمد نفسه. أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم أحد، أول المؤمنين هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يؤمن بكل شيء أنزل عليه من قبل رب العالمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون يأتون على أثره، فلا يسبق أحد بإيمان ولا بعبودية ولا بصلاح ولا بتقوى ولا بخشية ولا بخشوع ولا بخضوع ولا توكل ولا صدق، ولا كل الصفات هو المقدم فيها. ولذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكرها كثير. واعلموا أن الله حينما يصطفي رسولا من الرسل يكون هذا الرسول معدا منذ أن خلق لتحمل الأمانة. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان صلى الله عليه وسلم متصفا بأخلاق عظيمة، وكان مشتهرا بين الناس في الجاهلية بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما سأل هرقل عظيم الروم، حينما سأل أبا سفيان ولم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد، فسأله وقال له حينما أرسل إليه فأتاه بعد أن أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب المشهور: سلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. حينما جاء هذا الخطاب أراد أن يتحرى عن هذا الشخص الذي يدعي النبوة والرسالة ويرسل إليه هذا الخطاب، فقال: دلوني على رجل من أهله، يعني من قومه، يعرف عنه ولا يكون من المؤمنين به. فأتوا إليه بأبي سفيان، وكان في الشام، قد خرج في تجارة في فترة صلح الحديبية، فأتي به وأجلسه، وجعل الذين كانوا معها الوفد الذي كان مع أبي سفيان من كفار قريش يجلسون في ظهره، فقال: سأسأل وإن كذبني فأشير إلي، يعني وضعه في موقف محرج، سيتحدث أمام هرقل وهو ملتفت لهرقل وهم خلفه، لأنهم لو كانوا في مواجهة أبي سفيان ربما تحرجوا منه، وإنما سيجلسون خلفه. وأبو سفيان يقول: لقد علمت أني لو كذبت على هرقل ما كذبني أحد، لن يكذبه أحد، ولكن أخشى أن تؤخذ علي فأعير بها. يقولون: يا رجل يا كذاب، أنت كذبت في مجلس هرقل، أنا كبير قومي. فيقول: أنا كبير قومي، فكيف أكذب؟ عند العرب عيب أن يكذب. فحينما جلس أمام هرقل وسأله هرقل في حديث طويل أورده البخاري في أول صحيحه، فقال له: هل كان محمد قبل أن يقول ما قال ويدعي ما ادعى من النبوة، هل كان يؤخذ عليه الكذب؟ فقال: لا، ما أثرنا عليه كذبا، نأخذ عليه كذب، رجل عاش في وسط قومي كما قال في القرآن: فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، حينما نبأه الله على رأس الأربعين. طيب، في أثناء هذه الفترة ألم يكن يكذب؟ فقال: لا، ما أثر عنه كذب. ولذلك يقول هرقل: قلت لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. واحد يعيش حياته كلها عمره ما كذب على الناس، ولما يجي يكذب يفرط في الكذب وفي الادعاء فيكذب على الله. ما كان ليذر انظر الى الدليل العقلي عند هرقل، ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ثم سأله: هل من خلقه الغدر؟ هل يغدر؟ إذا كان بينكم وبينه عهد أو عقد يغدر؟ محمد يغدر أو يخون؟ فقال: لا. ثم قال أبو سفيان ووجد فرصة لكي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما وجدت فرصة أطعن فيه إلا في هذه. ومع ذلك ما التفت إلى هرقل حينما سأله وقال: أيغدر؟ قال: لا، لم يغدر، ولكن نحن معه في مدة، لمدة صلح الحديبية، فلا ندري ما هو فاعل فيها، ربما يغدر فيها أو يخون، ولم يجد كلمة يمكنه أن يدخل فيها أو يدخل فيها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المقولة، ولذلك لم يلتفت إليها هرقل حينما ناقشه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق، اسمه الأمين في مكة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، ولما بعث زاده الإسلام خلقا على خلق، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، رب العالمين يمدحه ويثني عليه ويقول عنه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم. وهذه الكلمة لا تقال هكذا في أي إنسان، يعني الأخلاق بابها أبواب، الأخلاق أبواب واسعة، فرب العالمين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول السيدة عائشة كان خلقه القرآن. إذن معنى ذلك أنه ما فرط في خلق من الأخلاق، بل فاق الأولين والآخرين في كل مفردة من مفردات الخلق، لا يوجد نظير لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا في الصدق ولا في الأمانة ولا في الوفاء ولا في الشجاعة ولا، وعددوا جميع الأخلاق لا يوجد له مثيل. ولذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم مناط أسوة ومناط قدوة، وهذا سر من أسرار إعجاز الرسالة. يعني الرسالة إعجازها ليس في القرآن الكريم فقط الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بصورة من مثله، ليست هذه المعجزة الوحيدة. بعض الناس يظنون أن القرآن هو المعجزة الوحيدة، أبدا، هناك معجزات كثيرة، من ضمنها ومن أعظمها أن محمدا عليه الصلاة والسلام طبق القرآن الكريم في حياته تطبيقا نصيا، فما خالف القرآن في موقف من المواقف على الإطلاق. فكان محمد عليه الصلاة والسلام يقوم بتطبيق القرآن الكريم في الحرب وفي السلم، في الضعف وفي القوة، في الفقر وفي الغنى، في الشدة وفي الرخاء، في كل الأحوال ما أثر عن محمد عليه الصلاة والسلام مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى، بل كان تطبيقا والتزام الرسول بما أرسل به يعد إعجازا، لأن الحياة فيها أسباب كثيرة تجعل الإنسان من الممكن أن يتحلل من بعض النصوص طلبا للنجاة أو طلبا للتقرب من الناس، وما شاكل ذلك ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله حينما قال في سورة النجم المكية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا الكلام لا تظن أنه كلام سهل أو كلام بسيط تطبيقه. يعني نعرف أن رجلا شاعرا كأحمد شوقي يقول لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا، 9 أعشار كلامنا قابل للحذف. انظر إلى كلام أي إنسان إن عشت معه في حياته وفي مجالسه، حتى وإن كان علما من أعلام الإسلام، عالم كبير من أعلام الإسلام، تجد له هفوات، تجد له أخطاء، تجد له عنده هوى، عنده هوى. ولذلك لم يكن هناك أحد معصوما إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة ليست سهلة في التطبيق، حينما نقول إن محمدا كان معصوما من الهوى، هذا كلام ليس من السهل أن ينطق به وليس من السهل أن يطبق، لأن للإنسان، لكل إنسان منا شهواته، ولكل إنسان منا أهواؤه، ويميل الإنسان تارة في هذا الموقف وتارة في هذا الموقف، تارة من أجل أبنائه، تارة من أجل زوجاته، تارة من أجل أقاربه. لكن أن يكون إنسان معصوما من الهوى فهذه معجزة تستحق أن تدرس. وما ينطق عن الهوى كما قلنا 9 أعشار كلام الناس قابل للحذف، إلا محمد فقط عليه الصلاة والسلام، الرجل الوحيد الذي إن تكلم فكلامه حق، وإن فعل ففعله تشريع، بل إن سكت على موقف يحدث في مجلسي بل في وجوده في المدينة يعد تشريعا كما فهم ذلك الصحابة ولست أنا. حينما يقولون كنا نعزل، يعني يعزل الرجل عن امرأته، العزل في أثناء الجماع، والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، هذا أمر يحدث في الغرف المغلقة، غرف النوم، ومع ذلك يعلم الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسدد بالوحي، ولو كان هناك خطأ لنزل التحريم. إذا ما هذا؟ هذا رجل غريب لا يقاس به أحد من البشر، إذا جلس في مجلس وفعل شيء في مجلسي وسكت عليه كان حلالا، هذا الكلام لا يقال. وكنا في مجلس الشيخ فلان وحدث كذا فهذا دليل على كذا، هذا خطأ، لأن الشيخ ربما جهل الحكم في المسألة، المسألة اجتهادية وهو لم يستطع أن يتحدث فيها، ربما كان الشيخ يجامل، ومن أي شيخ من الممكن أن يجامل، يحدث مجاملة، اتحرج، اتكسف، خاف، كان مكرها على السكوت، أسباب كثيرة لأي عالم من العلماء، لكن ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام. الرسول لا يجبن، الرسول لا يجوز في حقه أن يتكلم أو يسكت على المنكر أو الباطل إكراها، لا يكره الرسول على شيء صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم معه العصمة، رب العالمين عصمه، فلا إكراه يؤثر فيه ولا خوف يعتريه ولا يجامل أحدا من الناس. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، انظر شد في تطبيق حد الله تبارك وتعالى. إذن هو موطن أسوة وموطن قدوة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت السنة قولية، السنة فعلية، السنة تقريرية، وفهم ذلك الصحابة. ولذلك نحن حينما نجلس لندرس للناس أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، هو وقف على المنبر ليصلي أمام الناس وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام الصحابة وما قصروا بوصف صلاته وصفا عجيبا، وصف عجيب لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحج بالناس وقال وقفت هاهنا، وقفت وعرفت كلها موقف، نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة، علم الناس وقال يا أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي ألقاكم بعد عامي هذا. ثم يسأل الناس في خطبة ألوف موجودة في حجة الوداع ويقول وأنتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم يقول وأنتم مسؤولون عني فبماذا تجيبون؟ يقولون عن بكرة أبيهم نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. يقول اللهم فاشهد، إن يشهد الجمع الذي لم يتواطأ على خطأ في هذا الموقف الجامع ليقول له نشهد إنك بلغت وسددت ونصحت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت كلماته تشريعا، وكانت أفعاله تشريعا، وكانت أخلاقه تشريعا، ولذلك صنف العلماء في الكتب الحديث كتبا في الشمائل، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعلم أن الحملة شديدة في هذا الزمان على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع الملاحدة ولا يستطيع العلمانيون بقايا الشيوعية في بلاد المسلمين، العلمانيون من بقايا الشيوعية ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بالشيوعية، فقد ماتت الشيوعية في بلادها، ولكن بقي لها كهنة في بلاد الإسلام لا يستطيعون أن ينقضوا القرآن صراحة، لأن نقض القرآن كفر معلوم لدى الكافة لا يخالف في ذلك مسلم على الإطلاق. وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يطعنوا في سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فالطعن فيه كفر ليس محتملا، ولكن يأتون عن طريق إنكار السنة والطعن في السنة هناك. ولذلك لا يقولون نحن نطعن في السنة، وإنما نطعن في حملة السنة، لأن البخاري كذا، ولأن مسلما كذا، ولأن الترمذي كذا، ولأن أبا هريرة كذا. وضعوا في اعتباركم أيها الناس أن الحملة ليست على البخاري، فالبخاري لا علاقة لهم به، ولا يعرفون البخاري أصلا، بل لا يعرفون اسم البخاري، يعني ربما كانوا لا يعرفون اسم البخاري الحقيقي، وإنما البخاري نسبة إلى بلدة بخارة. طيب، هذا البخاري وهذا مسلم وذاك فلان من أئمة الحديث، لا يهم هؤلاء الطعن في أشخاص هؤلاء، وإنما الغرض الطعن في سنة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي يؤرقهم، لأنهم حينما يسقطون السنة، وهذا لن يحدث أبدا، كما قال الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن بمعنى ما، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه، مهما مكروا هل يستطيعون أن يزيلوا الجبال من أماكنها، الجبال الراسيات؟ إن استطعتم أن تزيلوا الجبال الرواسي من أماكنها فلن تستطيعوا أن تسقطوا نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. والقرآن باق ببقاء الدنيا، القرآن باق ببقاء الدنيا، وحينما يرفع القرآن من الأرض فاعلموا أن الساعة قد أذنت بمجيء وستأتي بغتة. آخر شيء يرفع القرآن، رفع القرآن من الأرض، يفتح الناس المصاحف فيجدونها ليس فيها كلام، رفع كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فحينئذ اعلموا أن الساعة كالمرأة التي تم حملها، ستفجأ الناس في لحظة من اللحظات، لأن القيامة لا تقوم. وفي الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، ولا في الأرض قرآن، ولا في القرآن البيت الحرام. البيت الحرام يخرج رجل ليهدم البيت حجرا حجرا، علشان البيت لا يكون موجودا. البيت أمان للأرض، كما قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبوجود الكعبة أمان للأرض، وجود القرآن أمان للأرض، وجود من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان للأرض. فإذا رفعت هذه الثلاثة حينئذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يستطيع أحد أن يطعن في القرآن صراحة، أو في المصطفى عليه الصلاة والسلام صراحة، وإنما يطعنون في السنة، لأنهم يظنون أن السنة حينما يتم عزلها عن القرآن ينفردونهم بالقرآن فيفسرونه تبعا لأهوائهم، وهذا لن يحدث أبدا، لأن القرآن والسنة لن يفترقا، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يرد علي الحوض، لن يفترقا القرآن والسنة، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن القرآن والسنة معا، لأن السنة هي التفسير للقرآن الكريم، تفسير القول والتفسير العملي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أيها الإخوة الكرام، النصيحة التي ينصحنا بها ربنا سبحانه وتعالى ويوصينا بها والرسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الهدى، أن نكون متبعين للقرآن الكريم، وأن نكون متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون على اعتقاد موافق للقرآن والسنة، وأن نكون على عبادات موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين الذي قال وأقيموا الصلاة ما شرح لنا في القرآن الكريم كيف نصلي، وإنما هذه الصلاة التي تصلونها من الذي علمكم إياها؟ الأذان الذي تؤذنون من الذي علمكم إياه؟ وجاء إلينا متواترا الصلاة، الصيام الذي نصومه كما صام محمد عليه الصلاة والسلام، الزكاة كما حدد أنصبتها والنسب التي تدفع فيها الزكاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كيفية الحج بالتفصيل شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام صلى الله عليه وسلم، نزكي كما علمنا أن نزكي وزكى هو، نريد نحب كما حج، نعتمر كما اعتمر، والمفروض أن نتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. المفروض على كل عبد مسلم أن ينظر في أخلاقه وفي أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام ليقارن بين خلقه وخلق النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول في وفائه، وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع كل من تعامل معهم، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه، يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وكافأناه بها، إلا أبا بكر الصديق فإن له عندنا يد نسأل الله أن يوفيه إياها يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أن أذكر الحديث بالمعنى، إذن كل إنسان كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالوفاء في كل شيء، حتى العهود في أحلك الظروف والمواقف. انظروا حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، ما حضر غزوة بدر، لا هو ولا أبوه، فيعتذر عن ذلك ويذكر أنه خرج هو وأبوه. اسمعوا، انظروا إلى تطبيق الأحكام الشرعية في أحلك المواطن وفي أحلك الظروف. قضية الضرورات تبيح المحظورات، فتجعل كثيرا ممن يتكلمون في دين يبيحون المحرمات بأدنى شبهة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وإنما ذهب حذيفة بن اليمان، خرج هو وأبوه أثناء غزوة بدر، فتم التقاطهما فقبض عليهم المشركون، فقالوا لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قالوا: بل تريدون محمدا، أنتم تريدون الذهاب إلى محمد من أجل أن تقاتلوا معه. قالوا: لا، بل نريد المدينة. قالوا: نأخذ عليكم عهد الله وميثاقه، عهد ربنا وميثاقه. المشركين قالوا كده، أبو جهل ومن معه قالوا ذلك لحذيفة وأبيه: نأخذ عليكم عهد الله وميثاقه ألا تنضموا إلى جيش محمد. فأخذوا عليهم العهد، فذهب حذيفة وأبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكى له ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله على قتالهم، توكل على الله يا حذيفة، أنت وأبوك ادخلوا المدينة، ما تقتلوش معانا. ليه؟ لم يقل إننا كنا مكرهين، المسألة فيها تأويل، هؤلاء كفار لا عهد معهم. لا، نفي، اسمع القاعدة، نفي لهم بعهدهم، الحديث في مسلم، نفي لهم بعهدهم مع أبو جهل، أيوة، مع المشركين، نعم، نفي، مع إن المسلمين كانوا في ذلك الوقت العدد قليل جدا بالنسبة للمشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قوة عسكرية، ومع ذلك قال: نفي لهم بعهدهم. انظروا إلى الطاعة وإلى التقوى. أيها الناس، المؤمنون لا ينصرون بالعدة ولا بكثرة العدد، وإنما ينصرون بمعية الله تعالى. الله يقسم ويقول: ولا ينصرن، واحد يقول: أين القسم؟ إلا من موطئ للقسم، يعني والله لا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، ولكن بشرط أن تكونوا ناصرين لله حتى ينصركم. ولذلك من ادعى أنه ينصر الإسلام ولا ينصره الله، ويصبح في كل موقعة وفي كل معركة يدخلها يهزم، ويدعي أنه يسعى إلى تطبيق شرع الله، نقول له: أنت كاذب، لو كنت ناصرا لله حقا لنصرك الله سبحانه وتعالى. فكون نصرة الله تبارك وتعالى تتخلف عنك في كل عهد، وفي كل جيل. ألا تتعلمون؟ ألا تراجعون إيمانكم؟ ألا تراجعون مواقفكم مع الله سبحانه وتعالى ثم مع المسلمين؟ وإذا نستعين، يقول هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. ولما يأتي أبو رافع ويقول، أبو رافع كان بريدا جاء من المشركين بخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، بريد، فقال للرسول إني أجد في نفسي أني أريد أن أكون معكم في المدينة وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إننا لا نحبس البرد، البرد جمع بريد، يعني الرجل الذي جاء برسالة من عند المشركين لا نحبسه، بل اذهب إليهم. ثم إذا وجدت في نفسك وأنت عندهم ما تجد في نفسك الآن فأتنا. لكن أنت جئت هنا كرسول من دولة لدولة، لا نحبسك عندنا ولا نأخذك ونقول الرجل دخل في الإسلام، لا، ارجع عندهم. ثم وأنت هناك إن وجدت في نفسك هذا الذي تجده في نفسك فارجع. وحينما جاءه رسول مسيلمة الكذاب ووجد منهما بعض الأشياء، حينما أعلن كفرهما أمامه قال لو أن الرسل تقتل لقتلتكما، لو أن الرسل بين الدول تقتل لقتلتكما. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس الوفاء في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف العسكرية، لأن الإنسان من الممكن أن يفي في الظروف السلم، لكن في ظروف الحرب كيف يحدث هذا؟ وعندكم حديث عمرو بن عبسة، معاوية بن أبي سفيان كان بينه وبين الروم عهد، ففي فترة العهد صار بجيشه يقترب منهم، بحيث إذا انتهى العهد إذا به يكون قريبا منهم لقتالهم. فإذا بعمر بن عبسة يصرخ وهو يركب فرسه ويقول وفاء لا خيانة، وفاء لا خيانة. فقال معاوية ماذا فيه؟ تعالى ماذا تقول؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان بين المسلمين وبين المشركين عهد، في عهد بين المسلمين وبين المشركين، فلا تشدن عقدة ولا تحلن حتى ينقضي أمد الهدنة أو العهد أو ينبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ما تشدش يعني العهد زي ما سعيت مع عهدتكم، كان جيشي فين؟ في المكان الفلاني. إياك أن ترتحل سنتيمتر في مكانك، المشركون لا يروننا، مش مهم. من الذي يراكم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فرجع معاوية بالجيش مرة أخرى استجابة لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يحتمل العمر كله، ولا نستطيع أن نوفيه في مجلس ولا في مجالس، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يقوم بتطبيق القرآن الكريم كله. فإن استطعنا أن نفهم القرآن كله استطعنا أن نفهم حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نوفيه قدره. صلى الله على معلم الناس الخير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة كما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.